wassalamu ala rasulillah ala darih masjid nabawi syarif li fadilati syekh Muhammad al Ahsani al yawm al ithnin al muwafiq 14 من شهر الجمادة 1411 من الهجرة بعد صلاة العصر. مثل العيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. لا تكونن نحن نضرب بلاد حق فلا تكون. فلا تكون المنكرين. فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو قصص الحق. القصص إن هذا لهو القصص إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. في هذه الآيات قلنا من أول السورة إلى تقريب 83 آية نزلت في وفد نجران. وفد نجران نعم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، وأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وأكرمهم، وكان وصولهم بعد العصر بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جري هذا مع أصحابه وفدهم، وكانوا تقريبا 60 رجلا، 14 من عظماء وكبراء والأشراف منهم، والباقون ناس عاديون، وجاءوا ولبسوا لباسا فخما جدا من الحرير ومن الجبر وأشياء، ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ثم بعد ذلك حان وقت صلاتهم فصلوا إلى جهة المشرق، فالصحابة يعني كأنهم أنكروا، فقال لهم الرسول دعوه يعني توجهوا إلى إيه؟ إلى جهة المشرق. المسلمون في ذلك الوقت توجهون إلى إيه؟ إلى الكعبة. هذا الرسول أمرهم بتركهم ففعلوا ذلك. ثم بعد ذلك أخذوا يعطوا مع رسول الله يعني تباحثون مع رسول الله، لأن الرسول كتب إليهم أول ذلك قبل ذلك كتابا هي إلى نجران، ونجران معروفة الآن هي يعني في جل المملكة العربية السعودية. فوفدهم أول أشرافهم وكبراءهم، ثم بعد ذلك تناقشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسيح عيسى، وهم ادعوا أن المسيح ابن الله وأن الآلهة ثلاث. ابن لهم علماء يعني فيهم أشرافهم وفي بعضهم علماء نذكرهم، يعني بعضهم يعني علماء من أين من القسيسين، وبعضهم ادعوا أن عيسى ابن الله. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم طيب عيسى هذا من أبوك؟ لأن الناس معروف أنه ما يولد الإنسان إلا بأبيه وأم. طيب عيسى أنت يا أيها الرسول محمد أو أبو قالوا يا أبا القاسم من أبو عيسى؟ فسأل الرسول فالرسول ما أجاب، قال أنا أجيبكم بعدما يعني غدا حتى ينزل علي الوحي من ربي سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات مع الآيات الباقية التي من قبل ذلك، وهي قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أنتم أيها النصارى تعتقدون أن آدم خلق الله من إيه؟ من تراب، يعرفوا هذا وأن آدم خلق الله له زوجته من ضبعه الأيسر وأن الناس جميعا خلقوا من أب وأم. طيب الله ما يمكن يخلق يعني عيسى بأم بدون أب، الله على كل شيء قدير. قال ذلك وذكر هنا يعني كلام لطيف جدا الحافظ يعني ابن كثير، يقول جل وعلا إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب، أن الله قادر أن يخلقه من غيره، كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، نعم، وإنجاز ادعاء البنوة في عيسى، يعني تقول إيه إنه لازم يكون له أب، جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، فيجوز ذلك في آدم بالطريق الأولى. كمان آدم نقول كمان مين أبو، نسأل سؤال، مع أنه هم يعتقدوا أن آدم خلق من تراب، هم يعرفوا هذا، يعني النصارى وكل البشر يعرفوا هذا، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعوى في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا، ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه، حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال الله تعالى في عيسى لنجعله آية للناس، يعني إيه علامة وقدرة على أن الله قادر على كل شيء. فالناس آدم يعني خلق من تراب، وخلق الله حواء من ضلعه الأيسر، لأنه ما استأنس بإيه الملائكة، الملائكة ما هم من ذي، فصحي وإذا بجنسة تخرج حواء مرأة جميلة، وصار يعني تصل بها حتى بعد ذلك لما أخرجه الله من الجنة جاءه ذرية من ذلك، وخلق كذلك يعني عيسى يعني من أم بدون أب، ولنجعله آية للناس ونجعله. وقالها هنا الحق من ربك، يعني هذا الذي جاء في هذا الكتاب وفي هذا القرآن الحق من ربك، أن عيسى هو إيه عبد الله ورسوله، ردا على النصارى الذين يقولون أنه إيه ابن الله، وأن الآلهة ثلاثة، الله إله وكذلك عيسى إله وأمه إله، ولذلك مقام يساوي يساوي فلسفة. قالوا طيب شو مما يدل على ذلك أن الآلهة ثلاثة؟ أن القرآن وأن التوراة والإنجيل دائما يخاطب مثلا يقول وقضينا، قضينا لإيه؟ المتكلم معه غيره، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خلقنا، قال لو كان واحد يقول خلقته، وهذا هم يعني بس معاندة، يعني معاندة، وإلا الإنسان يعظم نفسه. نحن الآن في دنيانا نرى شخصا ما يقول أمرته، أمرنا بكذا وكذا، فلا يدل، لأنه ما دائما المتكلم الذي يعظم نفسه أو المتكلم معه غيره. إذا كان المخلوق يعظم نفسه يقول أمرنا وفعلنا، فالله بابي أولى وأحلى أن يعظم نفسه، ولهذا يعني دليل باطل هذا. يقول الدليل على ذلك أن الآلهة ثلاثة، أن الله يقول في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل أمرنا وخلقنا، فهذا دليل على أن الآلهة ثلاثة، ولذلك رد الله عليهم ذلك. وقالوا كذلك من جملة ما قالوا ذلك، ثم بعد ذلك الرسول لما قالوا يعني أبوا أن ينتهوا عن ذلك، قال بعد ذلك يعني نحن نأتي بأبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم ونبتهل. ولأجل ذلك قال الله تعالى فمن حاجك فيه، ومن حاجك في عيسى لأن قال أنه ابن الله أو أن الآلهة ثلاثة، والقرآن ذكر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وجاء في القرآن لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه. قال ما دام كده نحن أنا أجمع أهلي وأنتم اجمع أهلي ونلتعن، نقول اللهم لعن الكاذب منا. فالرسول جمع إيه؟ يعني نفسه وأتى بإيه؟ بالحسن والحسين وفاطمة وعلي بن أبي طالب، وهم كمان يأتوا بأقرب الناس إليهم، ويقول اللهم أهلك الكاذب منا. فراحوا تشاوروا مع بعض، وبعدين إذا ابتهلنا معه ولا واحد مننا يرجع لبلد، وجميع أموالنا تهلك، ما في فائدة، لأنه هذا نبي نعرف ويعرف من نبي، لأنه موجود عندهم، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، ما عندهم حجاب، لكن عناد. فقال لا نحن ما نبتهل، إذا ما نبتهل. وذكر هنا قصة يعني وفد نجران لما وفدوا، ونحن نقرأها يعني، ولذلك يقول الله تعالى في هذا القرآن الحق من ربك، يعني ما أتى بهذا القرآن أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس لا ابن الله ولا ثاني ثلاثة، وإن هذا كل كذب لا أصل له. الحق فلا تكن من المنكرين، لا تكن أيها النبي، يعني وهذا خطاب للرسول، ولكن المراد به الأمة. الرسول ما يكون إيه شاك أبدا، في حاشا حاشا أن يكون شاك، وهذا خطاب دائما الضائب، لما قال الله تعالى في آية لئن أشركت لا يحبطن عمل، رسول يشرك حاشا، لئن أشركت، لئن أشرك أي واحد من أمتك لا يحبطن عمل، وهذا خطاب. وهذا مثال ذلك عشان نقرب هذا المعنى، مثال لذلك أن رجلا يعني ملكا جبارا عظيما. ها يجي ينادي مثلا نعم رئيس الوزراء او ولي عهد يقول له اذا عصيت امري فانا اقطعك اربا اربا. طيب الثاني اذا كان فعل ذلك ايه سيبهم يصير اشد. ها هذا معنى. ها فالله يقول للنبي لئن اشركت لا يحبطن عملك. مستحيل يشرك الرسول ابدا ما يمكن هذا. ها الله حفظ من ذلك. ومعنى ذلك هذا فيقول الله تعالى الحق ولا تكن من الممترين من الشاكين إنما جاء في عيسى. يعني أن لا نكن نحن من الممترين ولا يكون النصارى ولا اليهود ولا جميع العالم أن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله. وقد قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والله يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المجد بالعبودية فيقول سبحانه الذي أسرى بعبده وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذا العبد الذي أدى العبودية الكاملة. ثم يقول بعد ذلك فمن حاجك فمن حاجك يعني بعد ذلك من بعد ما جاءك من العلم بعد ما جاءك أيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء أن عيسى عبد الله ورسوله فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم لتثيروا أبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهم يعني نلتعن نقول اللهم لعن الكاذب منا. وشوفوا بعدين ايش يصير فالكاذب إذا كان الرسول وأصحابه كاذبين يصير دغري ينتقم منهم حاله. وإذا كنتم فهم لما تشاوروا مع بعض ما بيش قالوا لا بعدين إذا قال أولا جميع ما نرجع بلدنا ولا في أحد من أولادنا ولا أهلنا ولا أموالنا ما وهنا إلى عنا يمكن حالا نموت لأنه هو يعرف أنه نبي وأنه رسول ماشي كلام عنده بعض. لكن كان هذا عناد فقالوا بعد ذلك إذا يعني نحن يعني نعطي الجزية وأرسل معنا رجل أمير نعم يعني ينظر في مسائلنا هناك. فيقول عمر بن الخطاب يعني تشرفت بإيه لأنه قال أمينه أمين. فيكون عمر ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم طالع في الصحابة نظر إليهم كان عمر ساي كده لأنه يرسل يصير إيه الرسول شهد له بالأمانة. وإذا به الرسول قال يا أبا عبيدة تعال فجاء أبا عبيدة وقال له إذن معك. وهذا يقول ما عمري تصرفت للأمارة إلا ذلك اليوم لأنه إيش عنه عشان يحب الأمارة عشان اسمه إيه الرسول سماه أمين. ثم قال إن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح وذهب معهم إلى هناك واتفق معهم على أن يعطوا في كل نصف سنة يعني ألف حلة. والحلة معناه كان في الزمن السابق إزار ورداء ويصير إيه ويبقى على دين لأنه الإسلام لا يأمر أن المسلمين لازم يقاتلوا الكفار دينهم. يعني ثلاث أشياء إذا قاتلنا الكافرين نطلب منهم ثلاث إما الإيمان والإسلام ويصيروا إخواننا وأحبابنا لهم ما لهم وعليهم وإما يعطوا الجزية وإما القتال هذا هو فهذا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءك. فالرسول دعا الحسن والحسين نعم وأبناءنا ونساءنا ونساءكم نساءنا ونساء. الرسول أتى بإيه بفاطمة عليه السلام وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل يعني نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من الكاذب؟ الله يصيب باللعنة. بعد ذلك هم أبوا ذلك وقال إن هذا إنما ذكر في هذا القرآن وفي هذه الآيات له والقصص الحق. وهذا اللام هي التي له هذا يسمى ضمير قصص. وفي اللغة العربية تدخل هذه اللام على أشياء اللغة العربية تدخل على خبر إن المكسور إن ربكم لرؤوف رحيم وتدخل على على ضمير الفصل إن هذا إنا لنحن الصافون في القرآن وإنا لنحن المسبحون. وتدخل على كذلك يعني على معمول الخبر واحد يقول إن زيدا لطعامك آكل مثل هذه الأشياء وما من إله ثم قال وما من إله يعني ما من معبود. الإله معناه المعبود ليس معنى الإله الله. بعض الناس يظنوا أن الإله معناه الله لا وما من إله إلا الله إلا الله وهو إيه يعني لا إله بحق إلا واحد وهو الرب سبحانه وتعالى. وإن الله وقلنا لفظ الجلالة علم على الرب سبحانه وتعالى. لله أسماء كثيرة لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ومن أعظم تلك الأسماء الله. ولأجل ذلك ما تسمى بها أحد من الكفر ولا من المشركين. ما أحد من المشركين قال إني أنا الله أبدا. قال مثلا فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لكن أنا الله ما قدر ما استطاع أن يقول هذه الكلمة. له العزيز، العزيز يعني الغالب الذي لا يغلبه شيء، الحكيم في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان بك أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عليم بالمفسدين. أن الله يعلم بالمفسدين. والفساد قلنا غير ما مرة أن الفساد قد يكون فسادا أكبر ويكون فسادا أصغر. فإن المفسدين معناه الكافرين. إيش معنى المفسدين؟ الكافرين. وقد ذكر هنا يعني قصة يعني وقت نجران، ونحن نقرأ شيء منها يعني لعلنا نستفيد من هذه القصة. قال: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا وجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صبر هذه السورة ردا عليهم، كما ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافه يؤول أمرهم إليه، وهو العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة، أبو بكر بن وائل، وأويس بن حارث، وزيد، وقيس بن زيد، وأبناء وخويلد، وعمر بن خالد، وعبد الله، ومحسن. وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم، يعني الذي إذا حصل شيء 3 أنفار هم الذين يحكمون في هؤلاء الثلاث، وهم العاقل، وكان أمير القوم، وذا رأيهم، وصاحب مشورتهم، والذي لا يخبرون إلا عن رأيه، والسيد، وكان عالمهم، هذا إيه؟ العالم الذي إيه؟ يعرف الإنجيل، وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة، وكان أسقفهم، والأسقف معناه كذلك يعني العالم، وصاحب مدارستهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس وأقدموا له بما يعلمون من قرابته في دينه، وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه مما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله ذلك على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. قال ابن إسحاق: وحدثني كذا محمد بن جعفر قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلوا عليه مسجدا، حين صلى العصر عليهم ثياب الحجرات وأردية وجمال في جمال رجال بني حارث بن كعب، قال: يقول من رآه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. يعني الوفود يفدوا كثير، ولكن هذول كانوا أعظم الناس وأحسنهم من جهة اللباس، لأن العرب ما كانوا يعني خصوصا إلا في الجزيرة العربية هنا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارث بن علقمة، والعاقب عبد المسيح، والسيد الأهيم، وهم من النصرانية على دين الملك، مع اختلاف أمرين، يقولون هو الله على عيسى، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث 3، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى. مين لا يحيي؟ إذا ما دام يحيي الموتى خلاص هو إله، ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله، وليجعله الله آية للناس، ويحتجون في قوله لأنه ابن الله، يقولون لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهد لشيء لم يسمعه أحد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولو يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا ولي تو يمكن بعد ساعة ولا يوم ولا يومين. هذا قال، هذا دليل على إيه؟ على أنه إله، وهذا كله غلط، هذا أمر من الله تعالى. وكذلك يحتجون بقول أنه ثالث 3، ويقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقول لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم، تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقولون الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وفي كل ذلك من قول قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله: أسلما؟ قال: لا، قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما فأسلم. قال: بلى، قد أسلمنا قبلك. يعني إيه؟ إنهم مسلمين، وهم كذب ما دام يقولوا أن الآلهة 3، فلا يكون إيه؟ لازم الإله يكون إيه؟ واحد. فصمت رسول فلم يجبهما، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران وإلى 84 آية منها. ثم تكلم ابن إسحاق في تفسيرها إلى أن قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينه وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك على عليه، دعاهم إلى ذلك وقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيه ما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه ثم قالوا بالعاقب وكان ذا رأي، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم من فصل من خبر صاحبكم، ولقد علمت أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيره، معناه كلكم تموت بعد ربنا يهلككم عن آخركم ولا أحد منكم، وإنه صار منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا الإلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك نرضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا في أموالنا فإنكم عندنا رضا. قال أبو جعفر قال رسول الله آتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ما أحببت الأمانة قط ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، يعني إلى صلاة الظهر بدري عشان يقول إيه لما الرسول يصلي الظهر يشوفني قدام. صلى رسول الله ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول ليراني، فلم يزل يلتمس ببصري حتى رأى أبا عبيد بن الجراح فدعاه فقال أخرج معهم فاضرب بينهم حرب فيما اختلفوا فيه. قال عمر فذهب بها أبو عبيد رضي الله تعالى عنه. وقد روى ابن وردوي من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو أن وفد الأجرار قدموا على رسول الله فذكر نحوه، إلا أنه قال في الأسراف كانوا 12، هنا قالوا 14 وهنا يتوقف المسألة كله. وقال البخاري حدثنا نعم حتى عن صلة عن حذيفة رضي الله قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله إن كان لاعناه فلا نصلح نحن ولا عقبنا من بعدي، فقال إنا نعطيكم ما سألنا. وبعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين وهذه الأمة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن إسحاق عن صلة. وجاء برضه في الأحاديث لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وقال الإمام أحمد حدثنا عن ابن عباس قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمد يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطع على رحلته، قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولكن ما بيرفع عن ذلك لأن الله حافظ رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روى كذلك البيهقي في هذا حديث عن يونس وكان فأسلم أن رسول الله كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه تأصيل باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران أسلم، فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. فلما أتى أسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعره ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداع وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعي إذا نزلت عليه معذرة قبل إلا الأيهم والسير والعاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل، فإن الله وعد أن إبراهيم سيكون في ذريته نبي من العرب، وهذا هو النبي العربي الذي ينتسب نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وهم يعرفوا هذا ولكن قاموا يعني أو الله قال في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هنا في القرآن ما في إنه بني إسرائيل هم قالوا إنه يسمي وهذا أحمد هذا لا يكون من العرب، ومعلوم أن إبراهيم هو جد للأنبياء إذا كانوا عربا أو كانوا يعني وهو من ذي أصبح. فقرأوا الكتاب وسألوا عن ذلك فقال له مثل قول شرعيل، وتنحى فجل فتنحى عبد الله وجلس إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر هنا فقال مثل قول شرح وكذلك كانوا يفعلون. فإذا فزعوا بالنهار ثم فجلس في ناحيته فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأثقف بالناقوس فضرب ورفعت النيران والمسوح في الصوامع. وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع فاجتمعوا حين ضربنا بالناقوس ورفعت المسوح. أهل الوادي أعلاه وأسفله، وطول الوادي مسيرة يوم للراكب، يعني وادي نجران كان إيه مسيرة يوم للراكب الذي يركب البعير، يعني حتى يغلب الوادي هذا يبغى له إيه يوم كامل من الصباح إلى عين المساء، معناه إيه؟ وإلى الآن الوادي هذا موجود، ساوى فيه يعني أشياء يعني فيها زراعة مهمة، وفيه 73 قرية. في هذا الوادي 73 قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه. فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداع الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي حتى إذا كانوا بالمدينة ووضعوا ثياب السمر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمه وعليهم تلك الحلل والخواتم، لأن الرسول قال يعني ما دام عليهم خواتم من الذهب وهذا ممنوع الرسول لم يكلمه، وحاول أن يكلمهم الرسول فأبى أن يكلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكان مع معرفته لهم يعني يعرفوا إيه عثمان من مكة يمكن رأوه ولا هو ذهب إلى اليمن فعرفوه، وكان ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس قالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا كتابا فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلاما، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فمن رأي منكم أترون أن نرجع؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم ما ترى يا أبا حسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن أرى أن يضعوا حللهم هذه، يعني يشيلوا هذه الثياب إلى الأمسنة التي ما يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلبسوا ثياب السفر، ومعلوم ثياب السفر غير ثياب إيه؟ العيد وثياب الأشياء. فلبسوا فسلموا على الرسول فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاتوا يلبسون ثياب سفرهم ثم يعودون إليه، ففعلوا فسلم عليهم فرد سلامه ثم قال والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم. بدل إبليس معهم كان الرسول عز وجل، ثم سألهم وسألوه فلم تنزل به وبهم المسألة حتى قالوا ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقول لي ربي. وفي عيسى فأصبح الغد وقد أنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من تريه. فإن حاجوكم بعد ما جاءك العنف فقل تعالى ونضع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نفهم ونجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في قمير له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة له، وله يومئذ عدة نساء. فقال شرحبيل لصاحبي لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع علىه وأسفلا لم يردوا ولم يصبروا إلا عن رأي، وإني والله أرى أمرا ثقيلا، والله لإن كان هذا الرجل منحوسا فكنا أول العرب أطعنا في عينيك وردا عليه أمر لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابنا حتى يصيبنا بجائحته، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، لأن اليمن بالنسبة إلى الحجاز يعني قريب، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ظفر، يعني كلنا نموت وكل أموالنا تذهب، فأحسن لا نلاعن ولا شيء، نواجع ونعطي الجزية ونقعد على ديننا أبدا، وإلا بعد إذا فعلنا ذلك نهلك نحن في الدنيا قبل الآخرة. سأل أصحابه سأل فقال ما يرد الوادي ولا يصل إلى رأي، فراجعوا فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم ترك ذلك كل لهم علي ألف حلة، والحلة قلنا هو الإزار والرداء في اللغة العربية القديمة، هذا معناه، وفي كل صفر ألف يدفع هذا الجزء، وهذا مثل ما قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فصاروا رجعوا إلى بلادهم وصاروا يؤدوا هذه الأشياء، والناس هداهم الله ودخلوا في الإسلام. وبعد ذلك ثبت عندنا أن الرسول بعث إلى اليمن كذلك معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، نعم، وعلم الناس هناك الدين. وأصبح مثل ما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وكذلك بعث كذلك أبو موسى الأشعري قال ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة، وهكذا رواه الحاكم. ثم قال إن هذا لهو القصص الحق، يعني هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيط، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجازيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، ونعوذ به من حلول نعمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.